تمييز المفرد يعني من يقول تمييز المفرد أو تمييز الذات فيعني شيئا واحدا وينعت يعني يوصف هذا التمييز تمييز الذات أو تمييز المفرد بتمييز الملفوظ معناه أن المميز الذي سبق أو سبق التمييز ملفوظا واضحا في السياق هذا معنى الملفوظ فنعيد مرة أخرى تمييز ذات يقال عنه تمييز المفرد وينعت بتمييز الملفوظ الآن حينما نقول عندي متر قماشا الآن ما هو التمييز في هذا السياق هيا بنا أرهف معي عندي متر قماشا لنتعرف فقط على الاصطلاح نعم قماشا هذا التمييز جميل جدا ورائع هذا التمييز ما هو المميز ما هو المميز الذي ميزه التمييز ما هو المميز الآن متر متر إذن هو المميز هذا المتر الآن ملفوظ هذا المتر ملفوظ هذا المتر الآن في هذا السياق هو الملفوظ فلذلك يسمى التمييز الذي يفسره ماذا تمييز الملفوظ بمعنى أن المميز ماذا ملاحظ في السياق نعم هذا تمييز الذات فما هو تمييز النسبة الآن تمييز الذات عرفنا هذا نوع من أنواع التمييز النوع الثاني يسمى تمييز النسبة أو تمييز نسبة ويقال عنه تمييز الجملة انظروا إذن معناه أن هناك فرق بين المفرد والجملة حينما نقول عندي متر مفرد أليس كذلك عندي متر قماشا التمييز تمييز مفرد هنا وهو تمييز ذات وهو تمييز الملفوظ لكن حينما تأتي جملة أخرى نعم حينما تأتي جملة أخرى سوف نتعرف عليها وهي تمييز النسبة مثلا نقول على سبيل المثال اشتعل الرأس شيبا اشتعل الرأس شيبا الآن التمييز النسبة هنا في هذا السياق لماذا؟ لأنه تمييز جملة تمييز جملة وينعت بتمييز الملحوظ أي نلاحظ شيئا في هذه النسبة أو في هذه الجملة في هذه الجملة سوف نعرج على كل هذا ما معنى تمييز الذات وما معنى تمييز النسبة من خلال إن شاء الله الأمثلة نكتب هذه الأمثلة ونبقى معها بارك الله فيكم في دورتنا هذه التي نحن فيها نقول في الدورة 40 مشتركا أريد واحدا فقط يكتب حتى لأنه عندي أكثر من سياق واحد فقط هو الذي يكتب نتفق على سمر بارك الله فيها هي فقط التي تكتب نعم جميل السياق الثاني بعده مباشرة ولا نتحدث حتى تبقى الأمثلة كما هي في الدورة كما قلنا 40 مشتركا عندي متر قماشا نعم ننتظر هذه الجملة أيضا عندي متر قماشا نعم أعطيته قيراطا ذهبا أعطيته قيراطا ذهبا نعم جميل بقي السياق الرابع شربت لترا حليبا الله المستعان كيف نشرب اللتر كوبا أفضل المهم شربت لترا حليبا نعم جميل ممتاز جدا أربع سياقات هنا انظروا إليها بارك الله فيكم نتأمل معا هذه الأمثلة نجد التمييز فيها هو مشتركا وقماشا وذهبا وحليبا هذا التمييز فسر اسما قبله وبينه وهو مشتركا فسر أربعا وقماشا فسر متر وذهبا فسر قيراط وحليبا فسر لتر لولا هذا التمييز مشتركا قماشا ذهبا حليبا لولا هذا التمييز لا نجد البلبل هنا إذن التمييز مشتركا وقماشا وذهبا وحليبا فسر اسما قبله وبينه ولولاه لما عرفنا ماذا نعني بالعدد 40 وماذا نعني بالمتر وماذا نعني بالقراط وماذا نعني باللتر هذا النوع من التمييز الآن هو الذي ينعت بتمييز الذات بتمييز الذات شيء ملموس أمامنا، أو تمييز الملحوظ وهو الحليب واللتر والقراط والمتر. فأما ذات فتعني أن المميز مفرد، حليبا لترا قراطا متر وهكذا. وأما ملفوظ، أما ملفوظ فمعين ملموس من خلال السياق، يعني نتلمسه نحن الآن. بالعودة الآن إلى التمييز في هذه السياقات الأربعة، نجده منصوبا، نجد التمييز منصوبا كما ترون الآن، مشتركا قماشا ذهبا حليبا، نجده منصوبا. ويمكن، انظروا، يمكن جره بحرف الجر على سبيل تنوع الأمثلة وعلى سبيل تنوع الحديث وعلى سبيل التوسع أيضا، يعني لا نبقى على سياق واحد فقط، وإنما بإمكان المتحدث أن يعبر فيقول مثلا في الدورة مثلا عندي متر من قماش، نعم نعم عندي متر من قماش، أحسنت، جميل، شربت لترا من حليب أيضا، أليس كذلك؟ أعطيته قراطا من ذهب وهكذا. يعني بإمكان التمييز هنا أن يجر بمن، ويستثنى من هذا ماذا؟ تمييز العدد، تمييز العدد لا يجر بمن، يعني لا نقول مثلا في الدورة 40 من المشترك، إلا إن حورنا وقلنا في الدورة 40 من المشتركين مثلا على سبيل المثال، أليس كذلك؟ طيب، معناه إذن الآن أن هذا التمييز ينصب، هذا التمييز ينصب، فماذا نقول في إعرابه؟ نقول حليبا مثلا أو مشتركا قماشا ذهبا حليبا، كل هذا نقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبإمكاننا أن نجره بمن مثلا، فنقول شربت لترا من حليب، شربت فعل وفاعل، ولترا مفعول به منصوب، ومن حرف جر، وحليب اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل شربت. لا نقول الآن عنه تمييز، لا نقول عنه تمييز، أليس كذلك؟ يعني لا نأتي هنا في حال الجر نقول والجار والمجرور تمييز، لا يصح هذا الكلام. وأيضا لا نقول مثلا من حليب جار ومجرور في محل نصب مثلا تمييز، لا يمكن ولم يسمع هذا، وإنما نتعامل معه كما يقتضيه السياق، فنقول من حرف جر وحليب اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بالفعل شربت، ولكننا نحن ندرك من خلال السياق أن من حليب هذه فسرت اللتر، يعني نحن من خلال المعنى، من خلال المعنى نعرف، ولكن من خلال الوظيفة النحوية نعرب هذا كما يأتي في السياق. إن كان منصوبا فهنا يأتي منصوبا، فنقول تمييز منصوب، مشتركا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قماشا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولكن إن جاء قائل وقال عندي متر من قماش، نقول قماش اسم مجرور ولا نقول عنه تمييز أو في محل أو كذا. إذن هذه نخلص إلى قاعدة، هو أن تمييز الذات أو تمييز الملفوظ يكون على نوعين، يكون على نوعين، إما تمييز عدد لا يكون في محل، لأن هنا لابد لنا أن نعلق، لابد لنا أن نعلق الجار والمجرور، لأن التعليق هذا يعني إن لم تعلق الجملة تصبح أو يصبح الكلام كأنه ركيك. طيب، هذه نقطة. النقطة التي أردت أن أتحدث فيها هي أن التمييز، تمييز الذات الذي مر معنا هنا الآن، أو تمييز الملفوظ يكون على نوعين، إما تمييز عدد الذي واضح معنا في الدورة 40 مشتركا تمييز عدد، أو تمييز مقادير أو أشباه المقادير. المقادير نعني بها المساحة أو الوزن أو المكيال، هذه مقادير الآن، مساحة أو وزن أو مكيال. معناه أن تمييز الذات هذا نفسه ينقسم إلى قسمين، تمييز عدد أو تمييز مقدار أو مقادير، على حسب إن كان مساحة أو وزن أو مكيال. هذا بخصوص تمييز الذات أو تمييز الملفوظ. نأتي الآن إلى تمييز النسبة ونتعرف عليه الآن. نكتب هذه، نعم سمر، رفع الله قدرك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نأتي إلى هذه الأمثلة أيضا. اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، أحسنت. هذه آية قرآنية طبعا في سورة مريم. أقرأ: وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا. نعم، جميل. آية أخرى أيضا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وهذه في سورة الكهف، وما أعظمها من سورة حقيقة. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نعم، أحسنتي. بقي سياق النثر: امتلأ الحوض ماء، امتلأ الحوض ماء. رفع الله قدرك، أحسنت. طيب، نحن الآن انظروا، نحن قلنا عن تمييز الذات أنه يفسر الذات، أليس كذلك؟ يعني القائل يقول: عندي متر قماشا، هو فسر المتر هذا، متر من ماذا؟ متر قماش. الآن هل نستطيع أن نطبق هذا على اشتعل الرأس شيبا؟ يعني هل الرأس يوصف بالشيب، أو أن الشيب يفسر الرأس، والعيون تفسر الأرض، والنفر يفسر المال، والماء يفسر الحوض؟ لا يمكن إطلاقا، أليس كذلك؟ ولكن كل السياقات الماضية التي مرت معنا في تمييز الذات نستطيع أن نقول أنها تفسر شيئا قبلها. لذلك ما مضى هو تمييز ذات، هو تمييز ذات أو تمييز الملفوظ. أما هذا فنوع آخر من التمييز يسمى تمييز النسبة. الآن هو قلنا، نعيد مرة أخرى، أن تمييز الذات يفسر المبهم من الذوات، أما تمييز النسبة فيفسر الجملة، ولكن ليس بمعنى الجملة على الإطلاق، إنما هو يفسر علاقة شيء بشيء في الجملة. الآن ما علاقة الاشتعال بالرأس؟ هذه تحتاج إلى تفسير. ما علاقة الأرض بالتفجير؟ هذه تحتاج إلى تفسير. ما علاقة الأكثرية بالمال مثلا؟ هذه تحتاج إلى تفسير. أو ما علاقة الأكثرية بي مثلا؟ ما علاقة الحوض بالامتلاء؟ هذه أيضا تحتاج إلى تفسير. لذلك قلنا التمييز هو التفسير. فهنا تمييز النسبة لا يفسر ذات، ولكن يفسر نسبة، وهي علاقة الشيء بالشيء في الجملة. فنريد الآن أن نفسر هذه العلاقة. يسأل سائل حينما نقول مثلا على سبيل المثال في خارج القرآن في غير الآية: اشتعل الرأس. الآن سكت القائل، قد يظن المتلقي الآن أن هذا مبتكر مبدع، فاشتعل رأسه فكرا، أليس كذلك؟ ربما يعني يتبادر إلى عقولنا هذا، اشتعل الرأس فكرا، اشتعل الرأس مثلا إبداعا، ها؟ نحن أخذناها بطريقة أخرى، هذا نأخذه على باب المجاز. إذن اشتعل الرأس، لكن الآن هنا تفسير، لابد أن نفسر هذه العلاقة، وإلا يبقى الكلام حائرا، ويبقى المتلقي متخبطا في الكلام، لا يدري ماذا تقصد أنت باشتعل الرأس. لكن حينما يأتي التمييز هنا: اشتعل الرأس شيبا، فهذا جمال في التعبير، جمال في التعبير. كذلك فجرنا الأرض عيونا، عيونا لا تفسر الأرض، وشيبا لم تفسر الرأس، فذلك. لكن هنا الآن علاقة التفجير بالأرض هي العيون، وبقية الأمثلة نفس السياق. إذن نقول الأمر مختلف هنا، المميز ليس ذاتا وغير ملفوظ، وإنما ملحوظ، أي نلاحظه نحن من خلال هذه العلاقة التي بين الكلمات في السياق. يمكن أيضا ملاحظته من خلال سياقه الجملي، أي أن التمييز هنا تمييز جملة، لذلك تمييز النسبة لا يقع إلا في جملة. وينعت بتمييز النسبة كونه يبين نسبة شيء إلى شيء من خلال الجملة أو من خلال السياق. ففي المثال الأول من المجموعة التي طرحت هنا الآن، نجد أن التمييز شيبا ليس تمييزا للاشتعال، وليس تمييزا للرأس، يعني ليس تفسيرا للاشتعال، وليس تفسيرا للرأس. نعم، نعم جميل، إذن هناك شروط. أحسنتي، نعم هناك شروط. هذا الشرط أنه يفسر جملة ولا يفسر ذاتا مفردة. عندي متر قماشا شربت لترا حليبا، لتر مفرد، كذلك متر مفرد، وفدانا وإردبا وغيرها من مكيالا مثلا، كل المقادير والأعداد هذه تكون مفردة، هذه تكون مفردة. أما إن لم نجد شيئا من هذه، لا مقادير ولا أعداد، ورأينا علاقة ما أو إبهام في جملة، فمعناه أن التمييز هنا تمييز نسبة وليس تمييز ذات. إذن نلاحظ مرة أخرى أن التمييز شيبا، ليس تمييزا للاشتعال ولا تمييز للرأس، يعني لا يفسر الاشتعال ولا يفسر الرأس، بل هو تمييز لعلاقة الاشتعال بالرأس أو لطبيعة ذلك الاشتعال. فالنسبة بين الفعل اشتعل والفاعل الرأس تحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى بيان، أي تحتاج إلى تمييز. لذلك سمي هذا النوع من التمييز بتمييز النسبة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هي أن التمييز شيبا، انظروا، نحن اتفقنا وقلنا أن تمييز الذات ينقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ تمييز الذات إما عدد وإما مقادير. طيب تمييز النسبة أيضا فيه أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ سوف نتعرف عليها الآن، ولكن من خلال طبعا تتضح من خلال العلاقة في الجملة. الآن قلنا شيبا، اشتعل الرأس شيبا. إذا أردنا أن نحور في خارج القرآن، إذا أردنا أن نحور في السياق ونصل به إلى ذات التعبير ونفس التعبير، كيف يمكن أن نغير فيه؟ هيا بنا اطرحوا وجهات نظركم هنا، بارك الله فيكم. اشتعل الرأس بالشيب، جميل لجين، ممتاز. هل توافقون لجين على هذا التعبير؟ أحسنتم. غزى الشيب شعر رأسه، نعم ممتاز. أيضا شرشبيلوس، أحسنتي أحسنتي. إذن معناه الآن شيبا أصله فاعل في السياق، أصله فاعل في السياق، يعني كما قالت اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس أو اشتعل الرأس بالشيب، أحسنتم. إذن الآن شيب، من يقول اشتعل شيب الرأس، الآن الشيب حينما يغزو رأس الإنسان فإنه يبدو كأنه اشتعال، أليس كذلك؟ كأنه اشتعال. فالشيب ذاته هذا فاعل، اشتعل شيب الرأس، فحول من الفاعل وصار تمييزا محولا، أي أنه محول من الفاعل. يعني نقول الآن اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس شيبا، تحول الفاعل إلى تمييز، وسمي هذا التمييز تمييز نسبة محول. انظروا نحن ماذا قلنا، قلنا تمييز النسبة فيه أيضا أنواع. الآن هذا النوع الأول، هذا النوع الأول أن التمييز النسبة هنا تمييز محول من فاعل. وصلت إن شاء الله، وصلت هذه النقطة، جميل. في التقدير الأول اشتعل شيب الرأس، اشتعل فعل ماض، شيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ها هي الإعادة يا شمس المغيب. اشتعل نقول فعل ماض مبنيا على الفتح. ما الذي اشتعل شيب؟ شيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والرأس مضاف إليه مجرور. الآن شيب هذا، شيب في هذا السياق فاعل، لا نقول عنه تمييز، نقول عنه في وظيفته فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. إن أراد أحد مثل علا أو منال يونس أو سنرايز أو شمس المغيب أو محمد فهمي أو إيمان أو سمر أو خلود أو همم أو بنان أو أي أحد منكم أن يعبر بتعبير آخر، فقال اشتعل الرأس شيبا. الآن هنا جعل شيبا محولا من فاعل إلى ماذا؟ إلى تمييز، ولا يقول عنه فاعل في هذه الحالة اشتعل الرأس شيبا، يأتي إلى شيبا فيقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفي تقديره هو تمييز نسبة محول من فاعل. يعني لا تأتي هذه في الإعراب، لا يأتي أحد فيقول اشتعل الرأس شيبا، يقول شيبا تمييز نسبة محول من فاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا كله حشو، هذا كله حشو ولا يؤدي الغرض الذي نريد. نحن نريد الإعراب الذي جاء في هذه الكلمة أو الذي جاءت به الكلمة، فنقول تمييزا نقول شيبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة يكفي هذا. لكن في ذهنك أنت أن هذا التمييز هو تمييز نسبة، هذه نقطة. النقطة الثانية تمييز محول، محول من ماذا؟ من الأصل وهو الفاعل، اشتعل شيب الرأس. ننظر الآن إلى المثال الثاني، يقول سبحانه وتعالى فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، هيا بنا نكتب هذا، فجرنا الأرض عيونا. نعم جميل. الآن أسألكم هل عيونا هو تمييز؟ هو تمييز جميل جدا. لجين نبقى قليلا، دقيقة واحدة بارك الله فيك. عيونا الآن تمييز ذات أم نسبة؟ هذا هو السؤال. نتفق أولا، هل تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ نعم لجين نسبة، شمس المغيب نسبة، رائع همم عبد العزيز هدى سمر إيمان محمد ما شاء الله فاطمة منال جميل نور علي سنرايز، إذن نسبة، كلنا نقول نسبة. لماذا نسبة؟ لأنه لا يمكن أن نفسر العيون، أن نفسر الأرض بالعيون، يعني عيونا هذه لا تفسر الأرض، يعني مستحيل أن تأتي وتفسر الأرض. هذه نقطة أولى، هذا ضابط أول. النقطة الثانية أنه لا يوجد عندي لا عدد ولا مقدار، أليس كذلك؟ ليس هناك عدد ولا مقدار. لماذا قلنا هذا؟ لأن تمييز الذات ينقسم إلى قسمين، تمييز عدد وتمييز مقادير. هنا ليس هناك عدد وليس هناك مقادير، ثم أن عيونا لم تفسر الأرض. إذن هذه ثلاثة ضوابط استطعنا بها أن نحكم بأن هذا التمييز تمييز نسبة. معي؟ هل أنتم معي الآن؟ جميل، طيب ممتاز جدا. إذن لو أراد أحد أن يعبر في خارج القرآن بتعبير آخر ماذا يقول؟ هيا بنا في هذا السياق، وفجرنا الأرض، وفجرنا الأرض عيونا. الآن لو أراد أن يعبر بتعبير آخر، فجر الله عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، انبثقت العيون من الأرض. انبثاق غير التفجير، هذه نقطة شرشبيلوس. فجر الله العيون، انظروا أغلب ما جاء هنا، أحسنتم بارك الله فيكم، نجمة العربية لجين شرشبيلوس سمر سعدي محمد فهمي سمر أيضا، كل يعني الغالب الآن يقول أن الله سبحانه وتعالى فجر عيون الأرض، أليس كذلك؟ فجر عيون الأرض، فمعناه الآن حينما ينتصب على التمييز ماذا يكون أصله؟ ماذا يكون أصله؟ هيا بنا، مفعول به. جميل رائع ممتاز جدا. إذن الأصل مفعول به، فلذلك نقول عنه تمييز نسبة محول من ماذا؟ من مفعول به. تمييز نسبة محول من مفعول به، هذه النقطة الثانية. جميل رائع ما شاء الله، التقاط ماتع منكم. طيب نأتي الآن إلى السياق الثالث، يقول سبحانه وتعالى أنا أكثر منك مالا. نبقى مع هذه النقطة، فهمتي؟ جميل أحسنتي. نعم نبقى مع هذا المثال، أنا أكثر منك مالا. جميل، نتفق أولا، أين التمييز في هذا السياق؟ هيا بنا أرهفوا، أين التمييز؟ أو شكنا على الانتهاء إن شاء الله من هذا الدرس. مالا جميل والله رائع، بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم. إذن كلنا متفقون على أن ماذا؟ نعم على أن مالا هنا تمييز، رائع. إذن مالا تمييز، إعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جميل ما شاء الله ما شاء الله. طيب اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إذن الآن متفقين على أن مالا تمييز منصوب. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورعاكم الله وكلل حياتكم بالسعادة والعناء وحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين ويسر لكم أموركم وحقق لكم ما في أنفسكم يا رب. طيب الآن نقول مالا هنا، مالا هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، اتفقنا إذن على هذا، جميل. الآن نريد أن نرهف أيضا، نقول مالا هذا تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ هيا بنا. نعم، نسبة نسبة نسبة نسبة نسبة نسبة، ما أجمل النسبة. نسبة نسبة نسبة، رائع. لعل أحدا هنا عندنا مشترك اسمه نسبة فيقول نعم نعم نعم. الله المستعان يا رب العالمين. نرجع مرة أخرى، إذن الآن ماذا قلنا؟ قلنا أنه تمييز نسبة، تمييز نسبة، نعم. منتسب غير نسبة. طيب الآن اتفقنا على أن هذا التمييز تمييز نسبة، لماذا؟ أنا أسأل الآن، أقتطف واحدا منكم هنا الآن، الله المستعان، صلي على محمد، هيا بنا هيا بنا نريد أو السياق، أنا أكثر منك مالا، اتفقنا على أن مالا ماذا أعرب، ماذا نقول يا محمد فهمي؟ تفضل. أحسن الله إليك، تمييز منصوب، رائع جميل جدا، وعلامة نصبه الفتحة. مالا الآن السؤال، تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ تمييز ذات أم تمييز نسبة، ماذا نقول؟ نسبة طبعا، هكذا انظروا يعني بكل ثقة يقول نسبة طبعا. طيب سؤال، مالا الآن لماذا قلت أنها نسبة وأكدت على طبعا هكذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الحكم؟ نعم، نترك الإعراب قليلا إيمان حتى نوضح فقط، بعد ذلك نعرب إن شاء الله. لأنها لا تفسر ذاتا، ليس هناك ذات تفسرها، جميل ممتاز. هل هناك إقناع آخر غير هذا الإقناع؟ أنت أقنعتني الآن أن التفسير هنا أن لم تفسر ذاتا، جميل، لم تفسر، لم تفسرني أنا ولم تفسر الأكثرية، جميل رائع. إذن هي فسرت جملة، رائع ممتاز جدا، هذا الضابط الثاني وهذا الإقناع الثاني. السؤال أيضا لك يا محمد فهمي، الآن مالا نحن قلنا أن بإمكاننا أن أو أن التمييز النسبة يأتي محولا ربما من فاعل أو من مفعول به، أليس كذلك؟ الآن هل هو محول، هل هو محول من فاعل أم مفعول به أم ماذا؟ ماذا تقول؟ تفضل، أنتظر إجابتك بارك الله فيك، قل ما عندك ولا تخش شيئا، أنا لا أمسك العصا هنا، أنا أمسك وردة بيدي وسأقلدك إياها من الآن، تفضل هاتي، ها هي حتى لا تغضب، تفضل ها هي الوردة، رفع الله قدرك، إن عجزت عن شيء تطرح الرقم واحد، لا مشكلة في هذا، نحن لنتعلم، جئنا هنا لنتعلم، ولا كبير على العلم مهما أوتي الإنسان، لا هذا ولا ذاك، بمعنى أنه ليس محول من فاعل وليس محول من مفعول، جميل. إذن هل هو محول من شيء آخر؟ يعني أنت تقول الآن نعم محمد فهمي بارك الله فيك، أنت تقول ليست محولة من فاعل ولا مفعول، أليس كذلك؟ طيب اقترح لي تحويلا معينا، هيا بنا أرهف معي، ماذا نقول؟ كيف تظن هذا السياق محول من ماذا مثلا إن لم يكن فاعلا أو مفعول به؟ وهذا آخر سؤال لك. نعم، ماذا تقول؟ سأعد من واحد، من مبتدأ وتطرح علامة استفهام معناها أنك تسأل بسؤال. طيب نرجع هذه الإجابة، نأخذ أحدا آخر نقول لجين، تفضل لجين. يقول محمد فهمي: يا لجين لست واثقا؟ لا مشكلة يا أخي، نحن نتعلم، حتى أنا لست واثقا. اضحك لجين، بارك الله فيك. انظري قبل، نعم لا لا لا، انتظري سمر، بارك الله فيك، أسأل السؤال أولا، لا مشكلة. لجين الآن محمد فهمي يقول أنا لست واثقا، لكنها بالضرورة ليست محولة من مبتدأ من فاعل ولا مفعول به، فماذا تقولين أنت؟ تفضلي. محول من خبر، قدري لي هذا. طيب أنا مالي أكثر، مالي أكثر منك، نعم ربما يكون هذا، ولكن ألا تظنين مثلا أننا إذا أردنا أن نقدر، نقدر بشكل أفضل من هذا التقدير؟ مثلا مثلا لو جاء تقدير آخر وقلنا مالي أكثر من مالك، أيهما أفضل، أنا مالي أكثر أم مالي أكثر من مالك؟ جميل، مالي أكثر من مالك، أحسنت لجين وأحسنت إيمان، ما شاء الله، ممتاز جدا. إذن هو محول من ماذا الآن؟ ماذا تظنين؟ محول من مبتدأ، رائع جميل جدا، أحسنت لجين، وأحسن من ناصفك أيضا وشاركك في الجواب، بارك الله فيك ورفع الله قدرك وهذه لك. جميل، إذن هي مالا هذه محول من مبتدأ، محول من مبتدأ، إذن معناه أن تمييز النسبة يأتي محولا وعلى حسب تقديرنا، قد يكون محولا من فاعل اشتعل شيب الرأس في تقدير اشتعل الرأس شيبا، وقد يكون محول تمييز نسبة محول من مفعول به، فجرنا عيون الأرض من الآية القرآنية فجرنا الأرض عيونا، وقد يكون من مبتدأ مثل مالي أكثر من مالك في هذه الآية أنا أكثر منك مالا. كيف تحولين الجملة؟ أنت قدريها الآن، انظري كيف تحولين الجملة. الآن نقول مثلا اشتعلت مثلا فكرة الرأس، اشتعلت، نكتب هذا، اشتعل الرأس فكرة، هيا بنا، اشتعل الرأس فكرة، هيا بنا نكتب هذا المثال، نعم حتى تكون منضبطة، أحسنت، نكتب هذا، اشتعل الرأس فكرة، جميل جدا. الآن فكرة، أنت تسألين عن ماذا؟ عن الذات أم النسبة أولا؟ إن كان عن الذات أو النسبة أو كلاهما، فأولا نبدأ بتطبيق فكرة، فنقول هل فكرة تصلح لتفسير الرأس أو للاشتعال؟ هذه أولى، إذن هي لم تفسر لا رأس ولا اشتعال، وهذه نقطة أولى. النقطة الثانية أنه ليس هناك لا مقدار ولا عدد، فلذلك هو ليس تمييز ذات، فهو بالضرورة ماذا؟ هيا قولي معي سمر، بالضرورة ماذا؟ تمييز ماذا؟ تفضل إيمان على بركة الله، نعم ماذا نقول يا سمر؟ تمييز نسبة أو جملة، أحسنت بشير، جميل رائع، تمييز نسبة، جميل. الآن وصلنا إلى قرار سليم، بقي عندنا ماذا؟ موضوع التحويل الذي تسألين عنه. الآن انظري، اشتعل الرأس فكرة، الضابط هو أن تعبري أو تصلي بالدلالة نفسها، هي نفسها تصلي بالدلالة نفسها إلى ذهن المتلقي، ولكن بتعبير آخر، فما التعبير الذي تخرجين منه الآن بغير هذا السياق الموجود أمامك؟ تفضل الآن، اشتعل الرأس فكرة، هيا بنا غيري في السياق واجعلي نفس الدلالة في رأسي، اشتعل الرأس فكرة، هيا بنا، اشتعلت، انتظر يا بشير أنا سأقاضيك، أيقظ الفكر رأسي، جميل. لكن انظري، انظري أنت عبرت الآن يعني الفكر أيقظ رأسك، لكنها ليست نفس الدلالة اشتعلت فكرته، اشتعل الرأس شيبا، يعني هي أنت الآن عبرت بأن رأسك قد أيقظه الفكر، هل هو نفس المعنى اشتعل الرأس فكرة؟ هل هو نفس المعنى؟ لذلك إذن لا يصلح هذا التقدير، انتبهي، لا يصلح هذا التقدير. فأي تقدير يصلح؟ تفضلي هاتي ما عندك سياق آخر يحمل نفس الأفكار أو نفس الفكرة. نعم لا مشكلة، المهم أنت انظري حتى تصلي بالجواب أو تصلي إلى التقدير الأسلم، يعبر نفس التعبير ونفس الدلالة دون تغير في الدلالة، ولكن تتغير الصياغة. يعني أنت الآن ماذا المهم عندك؟ هو الدلالة التي تصل بنفس المقدار التي أوصل في الجملة الأولى، اشتعل الرأس فكرة. نريد أن نأخذ جوابا آخر أو تقديرا آخر، فنقول ماذا؟ كما قال بشير مراد، ماذا قال؟ اشتعلت فكرة الرأس، اشتعل الرأس فكرة، اشتعلت فكرة الرأس، أليس كذلك؟ نفسها قدحت فكرة في خلدي، جميل جدا رائع، ولكنها لا تحمل نفس الدلالة، لا تحمل نفس الدلالة. انقداح الفكرة غير اشتعالها. انظر يا شرشبيلوس، جميل رائع هذا التعبير، يعني أنا أشجع هذا، ولكن لا يحمل نفس الدلالة. انقداح الفكرة في الذهن بمعنى أن هناك فكرة، أن هناك لم تكن هناك فكرة ولكنها انقدحت فجأة، ولكن هناك فكرة وازدادت اشتعالا. لا مشكلة، لا لا لا، هي فقط يعني قراءة، نقرأ كثيرا لنتعرف على هذا الموضوع. نعم أرأيتم؟ الآن انظروا ماذا قال شرشبيلوس، رائع وجميل جدا، طرح سياقا آخر يحمل نفس المضمون ولكن من بعيد، فلذلك نحن نريد أن نقترب من نفس الدلالة التي نريد. نعم لا بأس، وافقيها ما شئتي، لا مشكلة. نفسها التي قالت، نفسها قدحت فكرة في خلدي، نفسها التي قالها شرشبيلوس. إذن معناها نعم إن شاء الله، إن شاء الله لا مشكلة في هذا. المهم هو أن نصل بالسياق إلى من سياق آخر إذا أردنا أن نتعرف على تحويله، فلذلك نقدر سياقا آخر، هذه النقطة الأولى، ثم نتعرف على سلوك آخر، تعبير آخر يصل بنفس الدلالة إلى ذهن المتلقي دون أن يتبلبل، لأن انقداح الفكرة غير اشتعالها، المعنى بعيد بين هذا وهذا. طيب نعيد إذن، معناه وصلنا إلى أن التمييز هنا أنا أكثر منك مالا ومثلها وأعز نفرا، كلاهما تمييز محول من المبتدأ، لأن أصل الكلام مالي أكثر من مالك، ونفري أي جماعتي أعز من نفرك، فحول من المبتدأ وصار تمييزين محولين، هذا هو. نخلص الآن إلى نتيجة، ما هي هذه النتيجة؟ أن تمييز النسبة يكون في الجمل ولا يكون في المفردات، هذه أولى، تمييز النسبة يكون في الجمل ولا في المفردات. ثم يأتي تمييز محول من فاعل أو مفعول أو مبتدأ. تمام وصلنا إذن، جميل أحسنت بارك الله فيك. من يقول أنا؟ تفضل، واحد منكم يقول أنا، غير لجين وغير بشير وغير محمد سامي، غير من اقتطف وغير سمر، لا سمر لا، ومحمد أيضا لا، وشرشبيلوس، جميل تفضل شرشبيلوس بارك الله فيك. نكتب هذا المثال لشرشبيلوس، نريد أيضا أن نتعرف على هذا الموضوع. امتلأ الحوض ماء، هيا بنا، امتلأ الحوض، وخذ وقتك في التفكير. امتلأ الحوض ماء، جميل ممتاز رائع، هيا بنا يا شرشبيلوس، هيا بنا، وخطوة خطوة، دعوه هو يتحدث، بارك الله فيكم. شرشبيلوس انظر إلى ماء هنا، هو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أليس كذلك؟ هذه النقطة الأولى أو السؤال الأول، جميل، تمييز نسبة جملة، معنى أنت وصلت إلى القرار، ليس تمييز ذات. لماذا ليس تمييز ذات؟ أولا هذا السؤال الأول، لماذا ماء ليس تمييز ذات؟ أنا أقول عنه أنه تمييز ذات، أنت قلت ماء تمييز نسبة، ليس تمييز مقدار أو عدد. جميل جدا، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، أقنعني بضابط آخر لست مقتنعا بهذا. أنا لست مقتنعا بهذا الكلام، أريد ضابطا آخر لأقتنع، يفسر العلاقة بين مكونين وليس مبنيا لمفرد. جميل جدا، إذن يفسر علاقة ولا يفسر الحوض ولا يفسر الامتلاء. جميل رائع، إذن هو تمييز نسبة، أحسنت شرشبيلوس. سؤال أخير الآن، تمييز النسبة الذي قررته أنت في هذا الجواب، هل هو تمييز محول عن ماذا؟ تفضل، ما هو تحويله؟ وانظري معي سمر حتى تتعرفي على كيف نقدر. تفضلي أو تفضل شرشبيلوس، محول من ما؟ وتمييز ثابت، وإلا فهو صورة عن امتلاء الحوض بالماء أو امتلاء سعة الحوض بالماء. طيب كيف يعني؟ ممكن يمتلئ الحوض ماء، يمتلئ الحوض ماء، طب هو نفسه ملأ الماء الحوض، يعني لا يقدر بتحوير. أها جميل، إذن رائع، إذن معناه أنت تبلبلت الآن وتبلبل الآخرون، معناه أنه لا يمكن أن نحوله من فاعل، ولا يمكن أن نحوله من مفعول، ولا يمكن أيضا أن نحوله من مبتدأ ولا غيره، معناه أنه لا يمكن التحويل هنا الآن، يعني لا يصح أن نقول في سياقنا امتلأ الحوض ماء، لا نقول مثلا امتلأ ماء الحوض. نعم جميل، لم تتبلبل، رائع، إذن بارك الله فيك. جميل، إذن هل نقول امتلأ ماء الحوض؟ لا، هيا بنا، أنا أسأل، هل نقول امتلأ ماء الحوض؟ جماعة الخير، سؤالي لكم جميعا. نعم، لا يجوز. إذن ملأ الماء الحوض، رائع، ملأ الماء الحوض، لكن بسياق آخر لا يمكن أن نقول هذا، إن أردنا أن نحور في السياق بشكل مختلف ولا يكون تمييزا منصوبا هنا، بالماء جار ومجرور، لكن نحن نريد أن نصل بالدلالة كما قلنا. إذن انظروا إلى هذه النتيجة، هذا نعم نفس السياق الذي قال به أبو طلحة يا شمس المغرب، نفس السياق الذي قال به، لا يمكن أن يأتي تمييز إلى فاعل، كيف يا إنجي سويدان يكون تمييز محول من فاعل؟ لا يصل بالدلالة نفسها، لا يصل. أنا أريد الوصول كما قلت لسمر سعدي، أريد الوصول إلى نفس الدلالة بتعبير آخر. الآن لو أردنا أن نعبر فنقول امتلأ، أنا أريد أن أفهم أن الحوض هو الذي امتلأ وليس الماء الذي يحمل، أو ليس الماء الذي يملأ، لا ليس مشكلة، فقط قاربي، ضعي فقط عبارة أخرى، ضعي عبارة أخرى تقترب بها بالدلالة إلى ذهن المتلقي. الآن انظروا، ملأ الماء الحوض، هو جاء بسياق آخر، إنجي هنا جاء بسياق آخر وقال هو تمييز ماء محول من فاعل، يعني ملأ الماء الحوض ماء، يعني أنا أريد أن أقول أن امتلأ الحوض ماء غير ملأ الماء الحوض. نعم، إذن لا يجوز هذا السياق، ملأ الماء الحوض، أنا أريد أن أقرر أن الحوض هو الذي امتلأ وليس الماء الذي فعل هذا الشيء، لأن السياق يفرض نفسه. انظروا إلى السياق مرة أخرى، امتلأ الحوض ماء، أترك الفاعل، أنا لا أتحدث، أنت تطرحها في سياق آخر يا إنجي، سأقول لك الآن ما الجواب. انظر الآن، امتلأ الحوض ماء، أليس كذلك؟ الحوض الآن هو الفاعل، الحوض هنا هو الفاعل، أليس كذلك؟ فكيف يكون ماء هو الفاعل الذي قلت به ماء هنا؟ لا يمكن يا إنجي. هل رأيت الآن السياق؟ السياق الذي أمامي امتلأ الحوض ماء، صحيح؟ صحيح، الحوض هو الفاعل في هذا السياق. طيب كيف نقدره على أنه جاء من فاعل وتقول به، تقول أن الماء هو الفاعل؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن أنا أريد أن تصل بنفس الدلالة ونفس المفهوم بتغيير الصياغة. فلذلك نقول عن هذا التمييز أو عن هذا النوع من التمييز، تمييز النسبة، هو تمييز غير محول، هو تمييز غير محول. نحن قلنا في بداية الدرس أن تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، تمييز محول والآن تمييز غير محول. هل أنتم معي الآن؟ هذه نقطة حرجة عندنا الآن. التمييز، تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، تمييز نسبة محول، وإما أن يكون محول من فاعل أو محول من مفعول به أو محول من مبتدأ. إن لم نستطع تحويله أو نجد له تحويلا كما قرر شرشبيلوس الآن، كما قرر قال ثابت على حالة واحدة أو بعبارة أخرى أدلى بها هنا الآن، لا يمكن ولا يقبل التحويل في نفس صورته. جميل يا علا، لا يمكن. إذن فيكون في هذه الحالة تمييز نسبة غير محول. وتمييز النسبة غير محول هذا يجوز، طبعا غير المحول عندنا محول وغير محول. حكم هذا النوع من التمييز، تمييز النسبة المحول، النصب دائما، المحول يكون منصوبا دائما، أما غير المحول فيجوز نصبه كما يجوز جره بمن. وردت صيغ كثيرة جدا فيها التمييز، تمييز النسبة غير محول. مثلا نقول الضابط سمر، الضابط يا سمر. طيب جميل جدا، سؤالك رائع ولا بأس بأن نقف عليه. أولا، من التقط شيئا هنا؟ من فهم هذه النقطة الحرجة التي وصل؟ لا لا لا، مشكلة أبدا، الغاية هي أن نوصل. سأعطيكم مثال آخر لتتضح الصورة. طيب انظروا إلى هذا السياق، نص نص لا مشكلة. نقول أكرم به فارسا، هيا بنا أكرم به فارسا، هذا السياق الجديد الآن. لا لا لا، ليس محولا هنا الآن. تقولون أعطونا مثال غير محول، هذا هو أكرم به فارسا. سأعطيك مثالا محولا يا إنجي. طيب أكرم به فارسا، الآن فارسا تمييز، تمييز مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمييز ليس ذات هنا، لأنه لا يفسرني ولا يفسر الكرم، أليس كذلك؟ وليس فيه نسبة، عفوا، ليس فيه مقدار وليس فيه عدد. اتفقنا على هذه النقطة الأولى؟ هل اتفقنا على هذه النقطة الأولى؟ أجيبوني بارك الله فيكم. نعم، إذن مباشرة هو ليس تمييز ذات، معناه إذن تمييز نسبة. جميل جدا. تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، إما تمييز محول يعني له أصل، وإما تمييز غير محول. طيب جميل جدا، فارسا هنا محول أم غير محول؟ هل هو تمييز نسبة محول أم تمييز نسبة غير محول؟ تفضلوا أجيبوني الآن. نعم، غير محول، غير محول، غير محول. لجين، شرشبيلوس، همم، فاطمة، محول. طيب محمد فهمي يقول هو الذي اختلف، وإنجي الآن متفقة أو متفق على أنه غير محول. جميل جدا، محمد فهمي تقول محول، محول من ماذا؟ تفضل، لا بأس، محول من ماذا؟ هيا بنا الآن. هنا المحك، هنا المحك. هذا سياق تعجب وليس إكرام الفارس، وليس إكرام الفارس، يكرم الفارس. أكرم فارسا به، كيف يمكن أكرم فارسا به؟ كيف يمكن أن نتفق على أن أكرم فارسا به يعني أكرم به فارسا؟ انظر، يعني هل أنت تريد أن تقول أن فارسا مفعول به؟ ونحن نكرمه، أو جاء على صياغة النائب للفاعل فيكرم الفارس، هل هو معناه أكرم به فارسا؟ لا لا لا، نحن نريد أن نتعجب من فروسيته يا جماعة الخير، نحن نريد أن نتعجب من جماله وفروسيته وقيادته للخيل وكذا، فنقول أكرم به فارسا. فلا يمكن أن نقدر يكرم الفارس، ولا يمكن أن نقدر مثلا جميل جدا إذا طالما أنك فهمت معناه. إذا لا مشكلة يا سارية، أعانك الله ويسر الله أمرك. نعم أحسنت، بإمكاننا أن نقدر هذا، ما أكرمه من فارس. كيف جاءت فارس هنا؟ كيف جاءت فارس هنا؟ ما أكرمه من فارس روميو، أحسنت، يقول ما أكرمه من فارس، جره بمن. لذلك قلنا أن التمييز غير المحول يجوز جره بمن. أرأيتم؟ تمييز غير، تمييز النسبة غير المحول يجوز جره بمن، أما تمييز النسبة المحول فالنصب دائما. هذا حكم تمييز النسبة، انظروا انظروا، هذا الضابط الآن. نعم هذا هنا الضابط، جميل جدا. تمييز النسبة، تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، تمييز نسبة محول يكون حكمه النصب دائما، أما غير المحول فينصب ويجوز جره بمن، كما جره الآن روميو حينما قال ما أكرمه من فارس. باستطاعتنا أن نقول أكرم به من فارس، فلذلك هذا النوع، تفضلي فاطمة في رعاية الله وحفظه، هذا السياق الآن سياق نسبة غير محول، سياق نسبة غير محول. إذن نعم إنجي أنت هنا أو أنت هنا، اطرح لي الرقم واحد. أنت هنا؟ طيب جميل أحسنت. انظر الآن، أنت سألتني وقلت أريد جملة فيها نعم انظر رسمنا، انظر نعم الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. انجي تفضل، نقول رسمنا العالم خارطة، تمييز محول، هيا بنا تفضل يا انجي. رسمنا العالم خارطة، السؤال هل هناك صوت؟ الآن السؤال لك، تفضل. هذا السياق الذي طرحته الآن، رسمنا العالم خارطة، خارطة ما إعرابها؟ هيا تفضل. رسمنا العالم خارطة، تفضل. تمييز، جميل جدا، والتمييز منصوب، رائع. تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ نعم أحسنت، تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ نعم ذات. لماذا حكمت على على على أنه ذات؟ لماذا أتيت بهذا الحكم؟ طبعا درسنا انتهى جماعة الخير، هذه مناقشة فقط.